الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم العرض على الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الحاضرين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن أبلغ واعظ من الله، سورة من سور القرآن نتناولها في حضرتكم اليوم. تميزت هذه السورة عن بقية السور بكثرة قراءتها في بعض الصلوات، قرأها صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وفي العصر وفي الجمعة وفي العيدين وفي الوتر وفي الاستسقاء. جاء في أول هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى. سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، عظم الله ونزه اسمه عما يذكر لغير الله تعالى من الآلهة الباطلة من أسماء موهومة وصفات مزعومة هي لله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى لأنه لا رب أعظم ولا أعلى منه في ذاته وأسمائه وصفاته. لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. سبح اسم ربك الأعلى بوصفه الأعلى، بأن تذكر أسماءه الحسنى العالية على كل اسم بذكرها ومعناها الحسن العظيم، وتذكر أفعاله العظيمة التي منها الذي خلق فسوى. نعم، خلق المخلوقات فسواها وأتقنها وأحسن صنعتها، والذي قدر فهدى، والذي قدر لكل شيء قدره المحدود والدقيق والمعلوم، قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات، هدى كل مخلوق لمصلحته وألهمه غاية وجوده. فجميع الأشياء في الكون وفي الوجود مجتمعة كاملة التناسق. وبعد ذلك تأتي السورة لتكمل التسبيحة الكبرى وتبين لنا نعم الله الدنيوية بلمسة في عالم النبات. والذي أخرج المرعى، والذي أخرج المرعى فأنزل من السماء ماء مباركا فأنبت به المرعى من أنواع العشب ومن أنواع النبات بمختلف ألوانها، فرتع فيها واستفاد منها الناس والبهائم وكل حيوان. ثم بعد أن استكمل وأصبح هذا المرعى زينة ومنفعة للأولين والآخرين، فجعله غثاء أحوى، أسود هشيما رميما لا ينتفع به. والإشارة هنا أيها الإخوة الكرام إلى أن مرد كل نبات إلى حصاد، ومرد كل حي إلى الممات. وهذا ما يتفق مع نهاية السورة التي تتحدث عن طبيعة الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك يذكر الله تعالى لنا أعظم نعمه الدينية التي يرجع أصلها ومنشأها إلى كتاب الله القرآن، فيقول: سنقرئك فلا تنسى. يا محمد صلى الله عليه وسلم، سنحفظك آيات القرآن ونوعيها قلبك فلا تنساها أبدا. كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا إليه من الله آيات وسور القرآن، فيندفع صلى الله عليه وسلم بعاطفة الحب للقرآن وشديد الحرص على آياته وترديدها آية آية، فيحرك بها لسانه خيفة أن تتفلت منه فينسى منه حرفا، حتى جاءته هذه البشارة من الله لتطمئن قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله سيتكفل بوضع هذا القرآن في قلبه فلا ينساه. وهي بشرى أيضا لهذه الأمة أن الله سيحفظ لها القرآن فلا تضيع هذه الأمة أبدا، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيك إياه يا محمد لمصلحة ما، مصلحة بالغة، أو يبدلك عنها مثلها أو خيرا منها. إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الله سبحانه وتعالى ما يصلح عباده، فلذلك شرع ما أراد وحكم بما شاء سبحانه. فينبغي علينا أن نراقب الله في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وخواطرنا، فإنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ونيسرك لليسرى، بشارة كبيرة من الله أن الله سييسر لرسوله صلى الله عليه وسلم جميع الأمور في حياته بسهولة ويسر، ويجعل أيضا شرعه ودينه ميسرا مسهلا، لا فيه الهوادة ولا صعوبة فيه. ونيسرك لليسرى، فذكر، ذكر يا محمد بشرع الله وآياته وطبيعة هذا الدين. متى؟ فذكر إن نفعت الذكرى، ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة فذكر بها أمتك. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد الإنسان شرا أو ينقص منه الخير، لم تكن الذكرى حينئذ مأمورا بها بل منهيا عنها. ولذلك ينقسم الناس إلى قسمين، قسم منتفع وقسم غير منتفع. فأما المنتفعون فهم الذين ذكرهم الله، سيذكر من يخشى، سيذكر ويخشى الله تعالى ذلك الإنسان الذي خشية الله توجب له أن يكف عن المعاصي ويزداد من الخيرات. وفي المقابل غير المنتفعين، غير المنتفعين ويتجنبها الأشقى، يتجنب هذا الأشقى ذكر الله عز وجل، فلا يسمع ولا يعتبر ولا يتعظ، لأنه الأشقى الذي بلغ غاية الشقاء في الدنيا بروحه الخاوية الميتة التي نسيت ما هدفها في الحياة، والذي يعيش قلقا واضطرابا كادحا متكالبا على هذا الشأن الصغير من الدنيا، وهو أيضا الأشقى في الآخرة بعذابها الذي لا يعرف له مدى. ولذلك الذي يصلى النار الكبرى، الكبرى بشدتها، الكبرى بضخامتها، الكبرى بمدتها، حيث يطول بقاء العصاة فيها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا هو يموت فيجد طعم الراحة، ولا هو يحيا في أمن وراحة، إنما هو في عذاب خالد إلى درجة لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم تختم السورة بالصورة المعاكسة تماما، فتذكر قد أفلح من تزكى، فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق، وذكر اسم ربه فصلى، ذكر الله وانصبغ قلبه بها فعمل بما يرضي الله، خصوصا الصلاة التي هي ميزان الإيمان، بل تؤثرون الحياة الدنيا، أحيانا تقدمون الدنيا على الآخرة، وتختارون نعيم الدنيا الزائل على نعيم الآخرة الباقي، مع أن والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا في كل وصف، الآخرة أبقى لكونها باقية دائمة فيها الصفاء، أما الدنيا فهي دار الفناء. والعاقل لا يختار الأردأ على الأجود والأحسن، ولا يبيع لذة ساعة براحة الأبد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في ختام هذه السورة تجيء إشارة مؤكدة أن هذه الدعوة قديمة جدا، وهي عتيقة عريقة في منبتها، أصولها واحدة لدى جميع الرسل. إن هذا المذكور لكم في هذه السورة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، في صحف إبراهيم وفي توراة موسى، اللذين هما أشرف المرسلين سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أديان الأنبياء الأصلية أديان واحدة مرجعها إلى الإسلام وإن اختلفت الشرائع. يقول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة من أب، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، إن اختلفت أمهاتهم فمرجعهم إلى الأب. والرمزية هنا للأب هي بدين الإسلام الذي يوحد جميع الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن ينفعنا وإياكم بسورة الأعلى، وأن يبارك لنا سبحانه وتعالى في منزلنا الأعلى يوم القيامة وفي جنة الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه تكونوا من الفائزين. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ عليهم دينهم وأمنهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آمنا في الأوطان والدور، واصرف عنا الفتن والشرور. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، واجعلهم أنصارا لدينك يا قوي يا متين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.